منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تتقدم معنا في الحلقات الماضية أن طرقنا موضوع الإلحاد من جميع الحقول التي هي مسار للإلحاد ومحل، وللإلحاد فيها جولات. وفق هذا الطرح الذي هو عام شامل لكل أنواع الإلحاد، نطرق في هذه النقاط التالية أسس الإلحاد، وهي كذلك شاملة لكل تلك الحقول السابقة، ويمكن أن نجملها في 11 عنصرا. هي أسس الإلحاد: فالأول الحسد، الثاني الجبر، الثالث القدر، الرابع الإرجاء، الخامس التشبيه، السادس الحلول، السابع التأويل، الثامن الشك، التاسع النسبية، العاشر المادية، الحادي عشر الواسطة. لو أخذنا كل عنصر من هذه العناصر التي هي أسس الإلحاد واحدا واحدا مفصلا، فالعنصر الأول هو الحسد، وقد أخذنا هذا العنصر باعتبار التسلسل التاريخي، فإن أول ذنب عصي الله عز وجل به هو الحسد، وكان صادرا من إبليس الرجيم. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وانتقاله إليه، أي إلى الحاسد، بالظن أن له حقا فيما أعطي غيره وهو أولى به. الحاسد يظن أنه أولى بهذا الحق، وهو أساس لنتيجة من نتائج الإلحاد هي نفي الاصطفاء. وقد تقدم معنا ما معنى نفي الاصطفاء، أي نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك نفي الفضل وما يترتب عليه، وكذلك يترتب على هذا ترك الامتثال للدين بالتكذيب والتولي كما كان من إبليس، وهو أول من وقع في هذا عندما امتنع في سجوده لآدم عليه السلام، منعه من ذلك الحسد. كانت وسيلته لهذه النتيجة الطعن في الحكمة الإلهية في سجوده، فضل نفسه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي كيف تفضله علي بالسجود وعنصر النار خير من عنصره الطيني، وليس عنده دليل على هذا التفضيل سوى الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل لمخالف أن يقلب عليه الدليل فيدعي فضل الطين على النار. شابهه في هذا الذنب اليهود والمشركون، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم كما قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حسدت اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من العرب لا منهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم كتابا من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده، فباعوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وحسد المشركون لكونه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن منهم، من قبائلهم ومن أفخاذهم، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. وكما قال أبو جهل: تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، حملوا فحملنا، وأطعموا فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاتينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك، والله لا نتبعه أبدا. كذلك أنفت الأوروبيون من اتباع النبي العربي حسدا تضمن كبرا وغرورا وتعاليا، وكذا كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم ففضل عنصره على عنصر العرب فكان سببا في عدم اتباعه. فهذا أساس في الإلحاد، إلحاد الشامل. قد يكون إلحاد في النبوات، في اليوم الآخر، في الدين، وإن لم يكن بالضرورة إلحادا في الإلهيات، أي في وجود الله سبحانه وتعالى، فقد يؤدي إلى هذا وقد لا يؤدي. فالحسد باب مفتوح على كل أنواع الإلحاد. كذلك قد يكون إلحادا هذا بالتأويل على مذهب بدعي، كما عرف عن الفرق الكلامية ونحوهم أن اتبعوا هذه المذاهب حسدا أن يكون الحق لم يأتي عن طريقهم، فإنه لو جاء عن طريقهم لآمنوا به، لكنه جاء عن طريق استصغروه فلذا كفروا به. هذا الأساس من أسس الإلحاد باطل، وهو اعتقاد أن له حقا فيما أعطي غيره، فحقه الذي هو له أن يعدل معه فلا يظلم، حقه الذي هو له أن يعدل معه فلا يظلم. فإذا تحقق هذا الحق فليس له أن يطلب ما أعطيه الآخرون مما هو زيادة على الحق الذي هو له. هذا فيما يتعلق بالأساس الأول من أسس الإلحاد، وقد ذكرنا أنه أساس تاريخي أو تسلسل تاريخي، فإنه أول الذنوب التي عصي فيها الرب سبحانه وتعالى، وهو من الذنوب الخطيرة ومن الكبائر، وقد يفضي إلى هذا النوع من الإلحاد. الثاني الجبر، وهو اعتقاد أنه مسير مطلقا لا مخير، وهو أساس لنتيجة هي إلحاد في الامتثال بالتكذيب والتولي كالمشركين. ذكر ذلك ربنا في كتابه فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكما قال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك قال الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وسيلة هذا الأساس إلى الإلحاد، وسيلته إلى الإلحاد، يعني كلما ركب هذا الأساس فاتخذ وسيلة إلى الإلحاد، فإنه في وسيلته يطعن في الحكمة الإلهية، فقد ظن أنه مجبور فتعلل بالتناقض في الحكمة الإلهية، حيث إنه تعالى أمر ونهى مع نزع الاختيار من المكلف. هكذا يظن هذا الواقع في هذا النوع من الإلحاد، يظن أنه تناقض من الرب سبحانه، فيتوصل بهذا هذا الملحد إلى التكذيب والتولي، وهو أيضا حجة العصاة في معاصيهم، وإن كان دون ذلك لم يبلغوا درجة التولي والتكذيب، كقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. وهذا مسلك إبليس الذي حكى الله عز وجل قوله: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، كما تعلل به غلاة المتصوفة الذين زعموا أنهم تحت مشيئة الله، تحت المشيئة الإلهية في كل ما يفعلون ويذرون من خير أو شر يبدو كذلك، وهو عندهم كله خير، كله خير، حتى الشر عندهم خير. لماذا؟ إذ كان بمشيئة الله تعالى، وهذه زندقة موجبة لإسقاط الشريعة رأسا، وإباحة الموبقات من الكبائر إلى الكفر، كقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته. فهما فريقان في هذا النوع من الإلحاد، قام إلحادهما على هذا الأساس. الأول من تعلل بالجبر على ترك الامتثال، وهو على استعداد لتبني كافة أنواع الإلحاد في هذا تدرجا. الثاني تعلل بالجبر على تصحيح أفعاله كلها حتى الشر منها، إذا استند إلى أن الله تعالى هو خالقها فهو مرضية له، فهو تهيئة للإلحاد شامل، لذلك تهيئة للإلحاد شامل. وقد بني هذا الإلحاد على أساس باطل، هو نزع الاختيار كليا من أفعال الإنسان وعدم مسؤولية عن شيء منها. فالحق الذي هو حق أن قدرة الإنسان على الاختيار ثابتة، بدليل أنه إذا تعرض لخطر غير مساره الذي هو فيه، راغبا قاصدا مؤثرا السلامة على الغنيمة. ولولا أنه مختار ما قدر على التغيير، وبدليل أنه لا يقبل بهذا العذر الذي اعتذر به لنفسه عذرا للآخرين لو تجاوزوا في حقه معتدين مستندين إلى أنهم مجبورين متعللين في ذلك لما قبل منهم. الأساس الثالث من أسس الإلحاد القدر، ومعناه الاعتراض على خلق الشر الكائن في هذا العالم كالحروب والأمراض والكوارث ووجوده في العالم، وتحميل الإله تبعاته، وهو أساس لنتيجة هي التكذيب والتولي عن الدين، وقد يبلغ إلى الإلحاد في الإلهيات كلها والنبوات والمعاد والدين، وهو منتشر في العالم اليوم وسبب إلحاد كثير من الملاحدة. يصدر هذا الإلحاد عن نفس متشائمة فاقدة للتفاؤل والأمل، سببه إما الاستغراق في آلام المخلوقات بلا ميزان وعلم، أو حقد وغل في القلب على الدين. فالأول، السبب الأول هو الاستغراق في آلام المخلوقات بلا ميزان، علاجه العلم والحكمة والفهم. أما الآخر الذي هو حقد وغل في القلب على الدين فهو وبال لا علاج له إلا أن يهديه الله. وسيلته إلى الإلحاد، وسيلة هذا كل أساس له وسيلة إلى الإلحاد، وسيلة هذا الأساس إلى الإلحاد الطعن كذلك في الحكمة الإلهية كما سبق في الجبر وحتى في الحسد، أن الله تعالى لم يقدر مصالح العباد ولم يقضي لهم ما هو خير لهم بل ما هو شر، تعالى الله وحاشا لله أن يكون كذلك، بل هذا ظنهم وزعمهم. هذا الأساس بني على باطل، فلا ينبغي الاعتراض على وجود الشر. لماذا؟ لأن تمام النعمة إنما حصل بوجود الشر، وهذا أمر غريب لكن يفهمه من يفهمه. فمنشأ الخطأ هنا هو فرض وجود شر محض من كل وجه، وليس كذلك، بل ما من شر إلا وله جانب هو خير. فالأشياء إما مراد لذاتها، فلا يخلق الله تعالى شيئا مرادا لذاته إلا وهو خير، أي مطلوب قصدا أولا، وإما مراد لغيرها، فهذا قد يخلق الله تعالى منها أشياء لها جوانب خير وشر، كإبليس هو شر لكن تحقق من وراء خلقه أنواع من الخير، كظهور معاني وموجبات صفاته من رحمة وعذاب ومغفرة وعقاب، وظهور قدرته التامة وتمام خلقه وكماله في إيجاد الأضداد والمتقابلات والمتناقضات. فلولا خلق الشر لم تظهر هذه الحكم، وقد أفاض فيها ابن القيم في شفاء العليل في كتابه شفاء العليل. فالشر نسبي وليس مطلق كلي، فما يكون شرا في حق أحد يكون خيرا في غيره، فالأمراض شرا في حق المريض لكنها خير في حقه كذلك، إذ به يصح بدنه كما يعرف الأطباء وتقوى المناعة عنده، كما ينتفع بمرض آخرون، وكيف ذلك؟ بما يؤدون إليه من إحسان حال مرضه. نقف عند هذا الحد على أن نكمل في المرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.